بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تتناول الربع الثالث من الحزب 23، وفي بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن المرحلة الأخيرة من قصة نوح عليه السلام، ويحكي لنا أن نوحا عندما أراد أن يركب السفينة التي صنعها بوحي من ربه لم ينس ما عليه من واجب الشكر لله والتوكل على الله، فأمر المتأهبين للركوب معه في سفينة النجاة أن يذكروا عند ركوبهم اسم الله عليها، وأن يحصنوها باسمه الأقدس من كل سوء ينزل بها، حتى يتم جري سفينة نوح ورسوها في أحسن الأحوال، ولا ينالها أي أذى من الأمواج المتلاطمة والشامخة كالجبال. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ثم وصف كتاب الله نداء نوح لابنه يام الذي أصر على الكفر وهو ابنه الرابع، ووصف كتاب الله ما دار بينهما من حوار مؤثر في تلك الفترة العصيبة، ومنه يبدو الصراع الداخلي الذي كان قائما بين عاطفة نوح بصفته أبا عاديا وواجبه بصفته رسولا من عند الله. فقد ظن نوح عليه السلام أن الاستثناء الذي ورد في قوله تعالى إلا من سبق عليه القول، بعد قوله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ظن نوح أن ذلك الاستثناء إنما هو منصب على ما أمر بحمله معه من أصناف الأحياء المختلفة، بمعنى أن منها ما أذن الله بحمله معه في السفينة ليستمر بقاؤه بعد ذلك في العالم، ومنها ما سبق عليه القضاء بالغرق والانقراض نهائيا من العالم. ولم يعتقد نوح عليه السلام أن الاستثناء الوارد في قوله تعالى إلا من سبق عليه القول، لم يعتقد أنه منصب حتى على أهله أنفسهم، وأن منهم من أذن له بأخذه في السفينة كأبنائه الثلاثة سام وحام ويافت، ومنهم من لا حظ له فيها كابنه يام وأمه امرأة نوح. وبمقتضى هذا التاويل أخذ نوح ينادي ربه، وأخذ ينادي ابنه، ينادي ابنه ليفارق الكافرين من قومه ويلحق به في سفينة النجاة، فما كان من ابنه الكافر إلا أن فضل البقاء حيثه ظانا أن في إمكانه النجاة من طوفان ما تعتصم بالجبل. ولم يسع نوحا وهو الناصح الأمين الذي طالما أسدى النصح للبعيد والقريب، لم يسعه إلا أن يجدد النصح لابنه ويؤكد له أنه لا عاصم يعصمه من عذاب الله، وأن الطوفان سيدرك الجميع لا محالة، وأنه لن تنجو منه إلا سفينة النجاة التي صنعها نوح بوحي من ربه وركبها ومن معه متحصنين باسمه الأقدس. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال علماؤنا إنما سأل نوح ربه لأجل قول الله: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وترك نوح قوله إلا من سبق عليه القول، لأنه رآه استثناء عائدا إلى قوله تعالى: من كل زوجين اثنين، وحمله الرجاء على ذلك، فأعلمه الله أن الاستثناء عائد إلى الكل، وأنه قد سبق القول على بعض أهله كما سبق القول على بعض من الزوجين، من كل زوجين اثنين، وأن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه، وذلك تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا هم صالحين. وقال ابن العربي قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، نص على ذكر الله في كل حال وعلى كل أمر. وقد روى الدارقطني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. وقال ابن كثير: ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور، وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه. أما الدعاء الذي دعا به نوح عليه السلام عندما استوى على السفينة بتلقين من ربه، فقد نص عليه كتاب الله في آية أخرى، إذ يقول مخاطبا لنبيه نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ووصف كتاب الله كيف أن القدرة الإلهية بمجرد ما أغرقت الظالمين المفسدين في الأرض الذين جعلوها حلبة للفساد لا للصلاح، وللظلم لا للعدل، وللكفر لا للإيمان، وأبادتهم عن آخرهم في لحظات معدودة، وجهت في الحين نداءها المسموع المطاع في أرجاء الكون للأرض ببلع مياهها، وللسماء بقطع أمطارها، ولسفينة النجاة بوقوفها وإرسائها. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في منتهى الإيجاز ومنتهى الإعجاز: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، أي ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاك لهم وخسارة وبعدا من رحمة الله وترضى، فقد هلك الظالمون على عهد نوح عن آخرهم بالطوفان، كما سيهلك خلفهم بوسائل أخرى يختارها القاهر فوق عباده في مستقبل الزمان. هذا وقد نقل ابن كثير عن قتادة أنه قال: قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجود من أرض الجزيرة عبرة وآية، حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. ثم تحدث كتاب الله عما أوحى الله به إلى نوح عليه السلام عندما أرست سفينته على الجودي، وما صدر إليه من الإذن بالنزول من السفينة إلى الأرض مصحوبا فيها بسلام الله، مع البشارة بحلول بركات الله عليه وعلى أمم المؤمنين من ذريته، والإنذار لأمم أخرى ستكفر بالله فتنال حظها من المتاع في الدنيا ثم يلحقها العذاب الأليم في الآخرة. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: قيل يا نوح، يا نوح اهبط، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال محمد بن كعب: دخل في هذا السلام من الله كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، ودخل في هذا العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. وعقب كتاب الله على تفاصيل هذه القصة المثيرة مبينا أنها قد ظلت مطوية تحت أستار الغيب قرون وقرون حتى كشف الوحي الإلهي عنها النقاب ونزلت في شأنها آيات الكتاب، منبها خاتم الأنبياء والمرسلين إلى العبرة من عرض قصة نوح بالنسبة للمشركين والمؤمنين. فقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وفي هذه القصة نقطة لا بد من الوقوف عندها وقفة خاصة، فقد رأينا كيف من الله على نوح بنجاة أهله وأمره بحمل أهله معه في سفينة النجاة، وقد رأينا كيف دعا نوح ابنه الذي لم يؤمن بالله إلى مفارقة كفار قومه واللحاق به في السفينة باعتباره داخلا في أهله، وقد رأينا كيف نادى نوح ربه قائلا: ربي إن ابني من أهلي، إلا أن الحق سبحانه وتعالى رد على نبيه نوح ردا قاطعا وصارما، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. ثم بين الحق سبحانه وتعالى حيثية ذلك الحكم الإلهي الصارم الذي لا معقب له، وأوضح الحكمة المتوخاة منه حتى لا يبقى حكما غامضا، فقال تعالى: إنه عمل غير صالح، مما ألقى الأضواء على نوع العلاقة التي لها اعتبار في نظر الشارع، والعلاقة التي لا اعتبار لها أو لها اعتبار ثانوي جدا. فهذه الآية تنص صراحة على أن قرابة العقيدة والإيمان هي القرابة الحقيقية والوحيدة التي لها الاعتبار الأول بين الأقرباء في تكافلهم وتعاونهم وتقرير مصيرهم المشترك. فإذا انتفت هذه القرابة الروحية والدينية بينهم كانت قرابة الدم المادية في الدرجة الأخيرة من الاعتبار، أو لا اعتبار لها بالمرة. ذلك لأن طابع البنوة الصحيح هو أن يكون الابن وارث سر أبيه، وارث سر أبيه، يرث منه خير خصاله وأفضل خلاله الروحية قبل المادية، فتتصل به سلسلة الصلاح ولا تنقطع، وتنتقل الأمانة عن طريقه من جيل إلى جيل. وهكذا يصبح ابنك الروحي في العقيدة أو أخوك الروحي في الإيمان هو ابنك الحقيقي وأخوك الحق الذي تعتمد عليه كل الاعتماد في إدراك المنى وبلوغ المراد. ولهذا طالب كتاب الله المسلمين بأن يكون الله ورسوله أحب إليهم من كل ما سواهما، وحذر من موالاة العشيرة ومن تودد الأقرباء متى كانوا غير إخوان في العقيدة والدين. فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالبغض في الله والحب في الله شعار الإيمان. ومن قصة نوح عادت الآيات الكريمة للحديث عن قصة هود مع قومه عاد، فقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا عن الذي فطرني أفلا تعقلون. وأشارت نفس الآيات إلى جواب عاد لهود واستهزائهم به، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وبين كتاب الله مصير عاد بعد إصرارهم على الكفر بالله والتكذيب برسالة هود، كما بين ما أكرم به هودا والذين آمنوا معه من النجاة والرحمات. فقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وهكذا رأينا مرة أخرى أن الدعوة التي يدعو إليها الأنبياء والرسل دعوة واحدة يجددها الواحد بعد الآخر، وأن موقف خصوم الأنبياء والرسل موقف واحد يقلد فيه بعضهم بعضا ويتوارثونه خلفا عن سلف، وأن مصير أهل الفسق والكفر مصير واحد هو الخسران المبين والعذاب الأليم، وأن مصير أهل التقوى والإيمان مصير واحد هو الرضوان الأكبر والفوز العظيم.